تحت الجبهتين مع الفرجيكي وإيده جوا، لكن لا يكاد واحد يمر فيه يسلم إلا بطلعها بيقول له عليكم السلام. نعم هذا رياء سمع، أيوة هذا حرام طبعا. خفيها ليش؟ وليش مخفيها؟ عشان اتمام الصنعة، انه بيخبيها انه هذا ناس ملاح صالح، لكن ما بيخليها كذلك بالاخير بتطلع ريحتها ملوحة. هذا القسم الثاني هذا شو رايك فيه؟ كله سيدي بجر بعض البعض. هلا هي النوع اللي هي ملوحة او تسلاي سميها ما نحكي عن ملوحة. انا براقب في المسجد بلاقي ناس مثل الشيخ علي، لكن يمكن هو ما وصل للصلاة المرتبة هذه، جالس عم يسمع خطبة الخطيب وهو يعبث بها. هذا ما عم يسبح فيها. نعم نعم بلا شك، ولذلك هاي بتأدي لهديك. في ناس قبل انتشار النوع من السبحة بيستعملوا كانوا السلسلة، السلسلة كانوا يستعملوها طويلة بيعملوا فيها هيك. اشتغلوا الآن عن السلسلة لما تفننوا بالسبحة وخرجاتها وإلى آخره. لأنه هلا معظم اللي معهم سبحة لا بيصلي ولا بيسبح، أساسا هو بتكون قاعد بإيده وبسكر قاعد. صار في مدينة. بعدين هي هاي في اعتقادي الله أعلم أكثر من يستعملها بينبي عن خلق سيء فيه. طبعا أنا ما بعني أستاذ علي هون، لأنه كل قاعدة شواذ لها شواذ. الخلق السيء هو ضيء الخلق، وما بقدر هيك يصبر، بده شيء شغل حاله العصبية يعني. أيوه إيه؟ طب إذا كان مبتلى ممكن بقى أنه بعض الناس ما يكونوا هيك، لكن الغالب هكذا. نعم شيخ، سمعت بعض الشباب يقولوا أنه الشيخ ناصر تراجع عن أنه السبحة بدعة، بناء على قول من قال في بعض الكتب المؤلفة الحديثة أنه السبحة هي من السنة. الله يعينه الشيخ ناصر، خاصة في آخر حياته، لأنه فيما مضى كان فيه خصومة. هذا صار الافتراء والكذب حتى ممن ينتسب إليه فقها أو تعلما. شو ظهر في الجو من العلم حتى نحن نتراجع عن خطأ إذا كنا على خطأ؟ اليوم اتصل مع حد ينقل عن يارا انه اي لجانه اللي مستاجر منه، انه الشيخ ناصر بيقول اذا تاب المذنب وعلي حقوق لبني آدم فتوبته تقبل ولو ما أدى الحقوق يعني. قلت له أنا يمكن أنت سمعان مني خلاف هذا الكلام، أني نقل لي هذا الخبر وهذا الحق. أستاذ إحنا كنا جالسين بالمجلس أستاذ، هذا اللي نقل لك هذا ما هو دقيق. كنا جالسين بالجلس. أبدا. الشيخ أحمد عطيه قال يفهم من عموم الكلام هذا إنه الشيخ كان يقول قرأنا الكتاب. معليش ما إحنا قرأناه وقال يفهم من عموم هذا الكلام كلام الشيخ على موضوع إنه الصلاة تكفر كل الذنوب. ما في فكر أبو عبد الله يعني أحمد عطيه، ما في إنه إلا حق العباد، هذا الاستثناء مش موجود مكتوب. فهو بيقول يفهم من هذا العموم إنه أيضا تكفر حقوق العباد. قلت له يا أبو عبد الله هذا الكلام يؤخذ مع الأدلة الأخرى اللي تشير أن حق العبد لا يسقط إلا إذا أنت استخدمت يعني حقه. المهم أنا قلت لصاحبي هذا النقل يدور بين أمرين أحلاهما مر، إما خطأ في الفهم أو افتراء وبهت، لأنه أنا رأيي دائما بشرح في القضية هي أنه من تمام التوبة بالنسبة لمن عليه حقوق للعباد أن يعيدها إلى أصحابها. هذا منك يا أستاذ في المرة السابقة لما سألنا عن هذا الموضوع. على كل حال من سنين أنا بتكلم هذا الكلام. المهم إذا تاب وما أدى الحقوق فدليل عدم أداء الحقوق أنه لم يتوب، لكن في مرحلة ثانية أو صورة ثانية رجل فيه عليه حقوق للناس وفعلا تاب إلى الله وأنام، لكن هو لا يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها. نعم كنسيان. كيف يعني كنسيان؟ يعني واحد من الأشياء اللي ما بقدر أدري إنه نسي هذا الحق. يعني له عذر. نعم. هذا إذا تاب إلى الله عز وجل وعلم الله منه إخلاصه في توبته وندمه مما فعل، وأنه لو كان يستطيع أداء تلك الحقوق إلى أهلها لفعل، فهذا ربنا عز وجل اللي وضع قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يغفر له إذا تاب توبة نصوحة ولم يستطع أن يفي من حقوقه. حق العبد الثاني. ونحن شو ما نفي الحقوق هذه شو؟ نعم. هي حقوق العباد. نعم حق العبد اللي لم يدفع له حقه ربنا يعني يجازي عليها ولا يقضي عنه رب العالمين كمان. يعني ربنا عز وجل يغفر له هذا، وبعدين صاحب الحق ربنا عز وجل هو اللي يعني بيتولى إرضاؤه. يعني نحن ما ندخل بقى في تفاصيل شو ربنا بيفعل مع الإنسان اللي له حق. نعم ما ورد فيه طبعا، لما بقول أنا ما ورد فيه يعني ممكن أن نقول قال رسول الله، وإلا أنا ذكرت أكثر من مرة هناك حديث هو من حصة كتابي ضعيف الترغيب والترهيب، أنه حينما يقوم الحساب يوم القيامة ويؤتى بالخصمين الظالم والمظلوم للمقاصصة، فيرفع المظلوم بصره ينظر إلى بعيد إلى قصر جميل جدا، فيقول يا ربي لمن هذا القصر؟ فيقول لمن عفى عن أخيه، فيقول قد عفوت عن أخيه، فيدخلان الجنة ظالم ومظلوم. لكن هذا حديث ضعيف، ما تعودوا عني على أنه حديث صحيح. نسمع منك الحديث الثاني. بعرفش والله من هيك، وكأنه في بالي أنه بمعنى الحديث أنه الظالم والمظلوم ربنا يجزي يعطي المظلوم جزاء في الجنة، فيمسك كذا أخوه يدخل الجنة، بمعنى هيك. هو قال لك يدخل الجنة، هو شابه لي غير الحديث. لا استاذ ابو عبد الله يعني بالدفاع عن الحقيقه انه هذا الكلام احنا كنا جالسين من بعد احمد عطيه حقيقه انا ومهندس ثاني كيف من بعد؟ من هذا الكلام من بعد. مين كان في المجلس؟ كنت انا وابو هاشم وتامر واحمد عطيه وصهره لابو عبد الله الثاني اللي هو فرج. ايوه انا قال انه يعني إجاب الكلام نصاً مش كاتب مصاريف أظني، وقرأ إنه يعني الذي تكون صلاته كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوءها وتجودها والوضوء هو لا الشيء، ذكر موضوع الصلاة يعني ما هو موضوع الوضوء أشار إليها، فقال إنه تكفر الذنوب وكيف حكاية الدرن والنهر إلى آخره، فقال فهل يبقى من درنه شيء؟ وقلت له هذه بصراحة ظاهرية ابن حزمية منك يا أبو عبد الله، الشيخ لا يقول بأنه التوبة بين العبد وبين ربه أنها تكفر حق العبد، لا بد أن يستحل الحق سواء كان بمال يدفع إليه بغيبة يعني يذكر له أنه أنا اخترتك وسامحني. هو استدل بقول الشيخ حتى هلا قبل شوية أنه ربنا أنا بذكرته بهذا مش هو استدل، هو ظل مصر أنه كلام الشيخ يفهم على هذا العموم، فأنا قلت له لا هذا لا يفهم أبدا، الشيخ لا يقول بأن حق العبد يسقط بالتوبة ما لم يؤده إلى صاحبه، فاحفظ هذا. أنت حكيت وهو قال لا ربنا بجاز هذا ويرضي هذاك ويدخل الجنة. نعم هكذا. فهذا كان كلام أحمد عطية. بس في حاله هو كان حاله عادي. أما ما حكاش بالصورة اللي أنت منقول إليك يا شيخ. أبداً لا يقول بهذا القول. هل هاي هو عم يقول فيه؟ هو عم يقول فيه؟ هو عم يقول مثل ما قيل لي. قال يفهم من عمومه. قلت أنت لا يقبل الشيخ هذا القول أبداً. قلت لا يقبل بالك ولو لحظة أن الشيخ يقول بهذا القول. طيب شو معنى الكلام يفهم يا أخي؟ يفهم يعني أنه هو فعلاً قال هذا. طيب شو معنى الكلام؟ يعني هلا أنا بسألك يجوز أن يقول واحد مجرد ما يشوف هيك تعليق؟ لا ما بي. يجوز يقول إنه الشيخ يقول كذا. للأمانة لحقنا برا وصانا أكثر من مرة لأنه عارف إنه يوم الأحد. بدكم تنزلوا على الغور وصلنا أكثر من مرة للتأخير على هذا الموضوع لنقله حتى يعني يعرف شو رأي حتى يعرف شو رأي الشيخ. نعم وصلنا أكثر من مرة ونرح إن شاء الله صحيح ما فهمت شو وصلكم يعني نسأل في هذا الموضوع أمامك وشوف شو رأيك حتى نسمع الله يهديه كأنه مو سامع. ما أنا قلت أنا إيش قلت المهندس قلت له أنا ما بسأل الشيخ السؤال لأنه هذا من البدهية هذا اسمه علم راسه. لا نحن مرارا شرحنا الموضوع هذا. أستاذ بنرجع للحديث تبع الصلاة والمكفرات هذه بالنسبة للكبائر هل فعلا يعني يعني الموضوع هنا هو لبيان الرأي الصحيح بين ما يفسر الحديث الصلاة كفارات ما بينها بأنه تكفر الصغائر دون الكبائر، فأنا رجحت لمكفر كبائر أيضا مقابل اللي بيقولوا إيش الصغائر. أما موضوع حقوق العباد هذا موضوع آخر ما له علاقة بالموضوع. أستاذ هذا انتهينا منه بس قلت مستنعين بس بنظل شغل الكبائر والصغائر فشو رأيك في الموضوع يعني شو رأيك لو شو رأيك مسطر رأي هناك في ناس بيحكوا أستاذ الكبائر أنت استدليت في الكبائر إنه فهل يبقى من درنه شيء؟ إيه قال لي يعني ما بيعجبه الدليل يبطل لي إياه مجتمعات الكبائر الأدلة الكثيرة اسمح لي يفهمني بكل شيء شو معنى الحديث قبل ما يجيب القيد هذا جواب معروف عندنا شو معنى أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ إذا واحد بدنه زفت أول بالك أول بالك يعني إذا أنت ما تعرف المبالغة ولا مؤاخذة في اللغة العربية نتركها طيب نتركها بشان خاطرك لأنه قفزت إيش رأسا لما سمع كلمة زفت تركناها تركناها هلا مثلا واحد شغيل في النهار بالتراب والعتار وإلى آخره مثل واحد جالس وراء مكتبه طيب مين بدنه أوساخ طيب إذا هذا الوسخ دخل وعمل حمام دوش شو بقي على بدنه كويس لكن هالغبار هذا متعلق فيه راح طيب فهذا يقال لم يبقى من درني على بدني شيء باللغة العربية على دار جسمه لكانها نحكي هلا باللغة الألبانية باللغة العربية طيب الآن نحن بقى خلينا نفهم هالمثال هذا هالعامل هل يصلوا أسابيع ما عمل حمام الناس لكن بيجي غبار كل يوم غبار شيء بيصير قطعة من بدنه وشيء إذا كان تازة تبع ذاك اليوم يتم علي عليه تعليق بس يعمل الدوشة هالغبار بيزول لكن المترسب من الأوساخ يبقى. خلينا نشبه الآن الصغائر بهالوسخ الشديد لا القديم الثابت الكبائر أنا أخطأت فنشبه الكبائر بالوسخ اللي ثابت في جسده اللي ما بيروح بالدوش وبنشبه الصغائر بهالغبار العارض تمام. الآن لما قال الرسول مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل فيه أحدكم كل يوم خمس مرات أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. إذا فسرنا الحديث بأنه صلوات تكفر الصغائر مثل زائلنا الحمام مش الحمام الدوش شو بتسموا الحمام هذا الرسمي مي سخن وليفة وصابون ولا آخره تبع البخار كويس. فهذا بيبقي من بدنه من درنه على بدنه شيء هذا. طيب الرسول عم يسأل الصحابي هذا الرجل بيغتسل كل يوم في النهر العميق الجاري يبقى من درني على بدني شيء؟ قالوا لا. هذا الجواب صحيح لو كانوا هم يفهمون أنه يبقى الدرن أكبر ويذهب الأصغر. اسمح لي على ما هذا سمحت مش واضح له بس السؤال ما اسمح لا واضح له بس ما يعني الجواب صعب عليك. الجواب هو مو صدد الجواب الله يهديك الآن اللي هو في صدد بام. لا أنت بتقول له إنه هل يبقى؟ الجواب إنه لا يبقى على ما يبدو من كلام الشيخ لا يبقى. لأن هذا هيك الجواب. يا أخي هذا مو كلام الشيخ الله يهديك. يعني الرسول سأل الصحابي والصحابي بيفهم أكثر مني منكم من كل البشر. أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى شيء. فهنا شبه غسل الصلوات للذنوب كلها كغسل الماء الموصوف بأنه جاري وغمر إلى آخره للأدران كلها. فكيف يمكن تفسير الحديث على أساس أنه هالاغتسال خمس مرات في هذا النهر بيغسل بس الصغائر دون الكبائر؟ أنا بقول لك هات نشوف بقول إنه مجرد أن يغتسل الإنسان خلينا مع هذا يعني هالظاهر الحديث مجرد الإنسان ما يغتسل بالنهر بدون ما يستعمل أدوات بس اسمح لي خذ حذرك ما ترد على صحابة الرسول أعطي بالك لأنه مبين مكتوب من عنوانه فخذ حذرك وخذ حريتك في الكلام. بارك الله فيك. الله يرفعنا إذا خطأنا كنت بدي أبدي لك شو الشبهة اللي عندي. لا مو شبهة أنت هذا جواب أعطي بالك. أنت نصبت حالك أنك تجاوب كيف أنه ممكن تفسير الحديث على أنه ما بيكفر الكبائر. أما لو أنك بتقول والله أنا عندي شبهة بعرضها كذا أنا بيكون مش خلقيك مش على كيفك لو راقع في اعتراض هذا أنا عارف عم أقول لك مبين مكتوب عنوانه وعم أحذرك سلفا خليني أقول فإن بدأ كلامي معقول يعني معلق عليه وإلا بنقول هذا مخالف مستحيل يكون كلامك معقول تفضل فعلا مجرد الاغتسال بالنهر معروف عرفا عند الناس مجرد الاغتسال بالنهر حقيقة لا يزيل الأوساخ المستعصية مثل ما ضربنا مثلا بالميكانيكي هذا اللي عليه زيوت وشحوم وبلاوي هذا بده مي سخنة بده سيف بده صابون بده غسيل أكثر من مرة يعني بده جهد خاص أول خطأ أنك ما تقيس هذاك الزمان على هذا الزمان. خش شحم ولا زيت؟ لا غيره كمان وسائل المطهرة المعروف اليوم مش معروف يعني. كان في تراب أستاذ كانوا يلعبوا حالهم في التراب. التراب والله مطهر ممتاز. نعم. صدقني أحسن من السيف. فما بدي أنا مجرب وأنا ابن. شوف الله وين صار وين كان وين صار. هلا أنا بسألك سؤال. أنت هنا عديت من صاحبك. لأنه هذا باش مهندس أنت بتسميه. فأنت عديت منه. عندك حاسة أنه كان يغسلوا أنفسهم بالتراب؟ لا. ليش فتنته بقى أنت؟ والله أنت. إيه؟ الكلام إحنا وجدناه في الكتب اللي بتقول لك إيه؟ اسمح لي الله يهديك. أنت بتظن أنه الكتب اللي أنت وجدت الكلام أنا ما قرأته؟ لكن إنسان رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي الموضوع أكثر كتاب مستوفي هذا الموضوع بالأدلة المغايرة والأدلة اللي هو بتبناها كتاب ابن رجب الحنبلي بشرح الخمسين حديث فعلا يا أستاذ كان بتكلم كلام في الموضوع يعني رجل أوفى بالموضوع بشكل ممتاز والنتيجة شو طلعته من الموضوع الممتاز لا هو سأل على النتيجة ما أعتقد يا أستاذي خليك مع الله يرضى عليك ما بيخليني أنا كنت أعتقد وأعتقد إنها من البدهيات إنه الكبيرة تحتاج إلى توبة مجرد إنه الإنسان يصلي الصلاة لا تكفرها الصلاة لا تكفر الكبيرة لا بد للكبيرة من توبة هي تهوير جديد لا أبدا هلا بتشوف طيب ماشي. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحت كام حمار إيه؟ طيب خلي أقول لي عندي معليش نحن عم نخليك تقول اللي عندك وزيادة كمان لأنه هي ما كانت على بال إنه الكبير ما بيكفر إلا التوبة ما هو أنا جايك ليش بدي متبنى أنا ما بدي ليش ما سألت ليش أنا ما بدي ليش طيب بلاش ليش لا أنت ارجع لموضوع السابق شو طلعت بنتيجة من البحث اللي وصفته بأنه ممتاز من الحافظ ابن رجب الحنبلي حول أنه الصلاة بتكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر دون كبائر شو النتيجة والله النتيجة يا أستاذ هو يرى ما قلت سابقا إنه الكبيرة لابد لها من توبة ويقول أيضا إنه هذا الذي يقول بأنه الصلاة أشبه بقول المرجئة هو بيقول من يقول بهذا القول فهذا القول أشبه بقول المرجئة وهذا باطل بالإجماع هو لا يتبنى هذا الرأي أبدا سامحك الله أنا أخشى أن تكون أنت مخطئ عليه طيب المهم هلا ترك لي ابن رجب لأنه ابن رجب مو حاضر بين أيدينا لحتى أنت هلا شو رأيك والله أنا رأيي الذي أطمئن إليه كبيرة تحتاج إلى توبة. خليك على هذا القول. كيف تفسر هذا الحديث؟ تفسره على ضوء الأحاديث الأخرى التي جاءت صريحة قال. لا كلغة عربية كيف تفسره؟ لا ما هو بدأ تأخذ كل الأدلة. أنا معك بس خلينا نفهم الحديث بالأسلوب العربي بعدين نشوف الأحاديث الأخرى لأن الأحاديث الأخرى. من الممكن أنه تعارض هذا الفهم تبعنا من عدله وأنا بجيب لك مثال ولا تؤاخذني إذا قلت لك وأنا رب الأمثلة لما بنجي من رد على القرآنيين ولما بيحتجوا بالسنة بنقول لهم شو رأيكم بالسمك الميت حلال ولا حرام يرجع على معلوماته هذه وارثها بدون حلال لكن معلومات اللي بده يبنيها على القرآن فقط لازم يقول إيش حرام ليه قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة فالآن مثالنا هيك تقريبا شو معنى الميتة هنا في اللغة العربية ميتة دون ميتة ولا كل ميتة كويس هذا مثالي أنا تماما الآن إذا سألناك شو معنى هذه الآية ما بتعطيني جواب رأسا بدنا نشوف النصوص الثانية لا أنا عم أسألك عن الآية شو معناها في الأسلوب العربي مش شو دلالتها بالنسبة لأدلة الشريعة كلها فعربية شو معنى الآية كل ميتة ولا بعض ميتة كل ميتة أنا أسألك الآن بالأسلوب العربي، الحديث هذا اللي ضرب فيه مثل عليه السلام شو بيعطينا في الأسلوب العربي؟ بقول أنا لكان أنا أنت قدر أن يزول بالماء بشكل الغسل السريع الذي هو كما قال عليه الصلاة والسلام ينغمس في النهر ويخرج. أنا مع مثل الرسول عليه السلام، عمليا ليس كل قدر أن يكون على جسم الإنسان يزول بمجرد أن يغمس الإنسان في الماء ويخرج. وهل يبقى طول بالك شوي، أنت ملاحظ أنه تكرار الغسل ولا بس غطس وطلي؟ لا ملاحظ. بس ما قلت لما قلت أنت عملت هيك وطلع، ما قلت أنه كل يوم يغتسل خمس مرات؟ انبلغ في هذا يعني. أنت ما ذكرت الآن، أنت ما ذكرت الغسل بيختلف عن الغطس كمان. طول بالك، أنت الآن لما حكيت ما ذكرت خمس غطسات كل يوم، ذكرت غطسي ومثل غطسي اللي هيك غطس وطلع. طيب هاي بدك تلاحظها خمس مرات كل يوم. بسألك الآن سؤال، هل اللي بيغتسل نعم ولو كان وتخذ ايدي بالشيش مهني الله يهديك، اللي بيغتسل كل يوم خمس مرات، انت مغلوب بواقعك، ما لك متجاوب مع الحديث. اللي بيغتسل كل يوم خمس مرات ما بيتراكم الدرن اللي عم تتخيله انت عليه، فاذا قول الصحابي لا يبقى من درني على بدني شيء، هذا مش غلط كما يوهم كلامك أنت وتمثيلك آنفا، وإنما هو فهم لكلام الرسول عليه السلام وتمثيله أصدق الفهم وأصح الفهم. أنت عم تتصور إنسان مثل ما صورت أنا الوسخ سابقا، شايف المتراكم عليه الوساخ وصاير جلد ثاني فوق جلد الطبيعي، هيك أنت متصور هذا. لكن الرسول ما بيعني إنسان اغتسل يوم واحد حافظ على الصلوات يوم واحد خلاص، بيعني من عادته اللي بيحافظ على الصلاة كالذي يحافظ على الاغتسال في كل يوم خمس مرات في هذا النار الجار الغمر. فمن هنا ما بيصح لك ولا لابن رجب إن كان هذا الفهم أنت أرضو عنه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.